النوم ألبسنا من المهانة ما يكفي لتأبيني جودي علينا فإن الذل أغرقنا دم يراق على مرأى السلاطين رحم الشهادة أنت يا شموخ دمي سلوا اليتامى سلوا قيد المساجين سلوا الدموع التي من فوقها سكبا سلوا المنافي سلوا نسف الشرايين على شفتي من يا حروف التي بالعزم ترويني اغسلوا الحروف التي باتت على شفتي من يا حروف التي بالعزم ترويني يا غزتي ما رأيت القتل مجزرة رأيته في العلا أصداء تمكيني فإن تراءت لتفرحي يا ربا الزيتون والتين بالنزف يؤذيني متى أراك بلا قيد تطوف بك مباهج وابتسام الشمس يحييني ستشرق الشمس يا أرض الفداء غدا فلنمسح